جزاكم الله خيرا. متى يتوقف الإنسان عن الأكل والشرب؟ وإذا كان أذن الفجر وهو يأكل فبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا؟ إذا أذن فليحرص على الاكتفاء، فإن الأذان إنما يكون لإعلام الناس بأن الصبح قد طلع، والله جل وعلا قال لنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقل حتى يطلع بل حتى يتبين، لأن الطلوع قد يظهر ويظن الإنسان أنه ظهر ولا يتحقق، وأما التبين فإذا ظهر بوضوح. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.